بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان الكافر. ما أشد كفر هذا الإنسان بربه الذي خلقه ورزقه وهيأ له المعايش وهيأ له الحياة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا أولئك أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن ينع لله فلن تجد له نصيرا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. لو فكر الإنسان قليلا انظر إلى نفسك، من أي شيء خلقك الله تعالى حتى تتكبر في الأرض وتطغى وتكفر بخالقك؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. فقد خلق الله تعالى الإنسان من ماء مهين فقدر خلقه طورا من بعد طور. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. فقدر الله تعالى الإنسان أن يخرج للحياة، وقدر الله عز وجل لكل إنسان عمرا، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى طريق الخير وطريق الشر، وأمرنا أن نسلك طريق الخير المؤدي إلى جنته، إلى رحمته، إلى رضوانه، ونهانا أن نسلك طريق الشر المؤدي إلى ناره وإلى عذابه وسخطه سبحانه وتعالى. ثم السبيل يسر، فيسر لنا ربنا سبحانه وتعالى وقدر لنا الخروج للحياة، ويسر لنا سبل العيش لكي نؤدي ما افترض الله عز وجل علينا من عبادات وطاعات. ثم السبيل يسر، ثم أماته فأخبره، ثم قدر الله تعالى الموت على الإنسان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم أماته فأقبره، فجعل لنا ربنا سبحانه وتعالى مكانا من الأرض نقبر فيه إلى يوم البعث، ثم إذا شاء الله تعالى أحيانا وبعث العباد من بعد موتهم للحساب والجزاء، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ظهر الأرض نعيش على ظهرها ونحن أحياء، فإذا مات الإنسان يوضع في باطن الأرض إلى يوم البعث، حيث يأذن ربنا سبحانه وتعالى الأرض أن تتخلى عن ما في بطنها، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر النشور إبا البعث والنشور ليقف العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى لمحاسبتهم ومجازاتهم على ما قدموه في حياتهم الدنيا. وفي الحقيقة الآيات دهية بتتكلم بعبارة وجيزة جدا عن حياة الإنسان من الميلاد إلى المعاد، من الميلاد إلى المعاد، كيف خلق الإنسان ولأي مهمة خلق لها الإنسان، ثم مع انتهاء المدة التي قدرت لذلك الإنسان بعد كده ينتقل إلى قبره حتى ينتظر حتى يبعث من قبره ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للمحاسبة والجزاء. فكانت هذه الآيات من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر، هذه خلق الإنسان، ثم السبيل يسر، هذه حياته، ثم أماته فأقبره، ثم الحياة البرزخية، ثم إذا شاء أنشر بعثه للمحاسبة والمجازاة، كلا لما يقضي ما أمره. فلم يؤدي هذا الكافر أو الفاجر ما أوجب الله عليه وافترض عليه من الطاعات من إيمان وعمل، فهو لم يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من الإيمان والطاعات. لذلك هذا الإنسان كما يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى حاله، هذا الفاجر هذا المقصر حاله عندما يأتيه ملك الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر إلى أمنية هؤلاء عندما يعاينون العذاب ما أعد الله تعالى للمجرمين والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كلا لما يقضي الإنسان ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، المطلوب أن يقف الإنسان وقف مع النفس متأملا ومتدبرا إلى طعامه الذي يساق إليه من غير حول منه ولا قوة. انظر إلى ذلك الطعام الذي أحصل عليه، كيف حصلنا على ذلك، كيف حصلنا على هذا الطعام؟ فالله عز وجل هو الذي أخرج لنا هذا الطعام، هو الذي سخر لنا هذه الأرض وذاك الماء الذي ينزل من السماء الذي يختلط بالأرض حتى يخرج لنا الثمار، حتى يخرج لنا الثمار والزروع التي نحتاج إليها ونحتاج أيضا تحتاج إليها الأنعام. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. من الذي فعل ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل كما قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة، كذلك الخروج. وهو الذي أنزل السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمري إذا أثمر وينعي، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه آية ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ما من به علينا من رزق، وكيف أن الله تعالى يخرج لنا هذه النبتة وهذه الزروع وتلك الثمار من أرض أساسا ميتة، ولكن أحياها ربنا سبحانه وتعالى دلالة واضحة ورؤية جلية حتى يعلم الإنسان قدرة الرب سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، كذلك الخروج، كذلك يحيينا ربنا سبحانه وتعالى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم تتنعمون بها أنتم وما تملكون من حيوان. فالله تكفل برزق الإنسان ورزق ما يملك من أنعام، من بهيمة الأنعام. من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا جاءت الصاخة أي جاءت صيحة، صيحة يوم القيامة التي تصم من هولها الأسماع، هي النفخة الثانية التي تصخ الأذان، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من شدة أهوال هذا اليوم فكل قد انشغل بنفسه، فتراه يهرب ويفر من أقرب الناس إليه وأحب الناس إلى نفسه، يهرب من أخيه، يهرب من أمه، يهرب من أبيه، يهرب من زوجه، يهرب من ولده، فكل منهم أتاه ما يشغله بنفسه لا بغيره. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ما من نبي يوم القيامة إلا يقول نفسي نفسي، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. الله تعالى يصف لنا من أهوال ذلك اليوم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا ينصرون. لذلك الله تعالى نادى على جميع خلق يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهذه عائشة رضي الله عنها ذكرت النار فبكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب أي عند نشر الكتب حين يقال هؤم اقرأوا كتابية حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصلاة إذا وضع بين ظهري جهنم. ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد أحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عند الميزان لما تنصب الموازين فيقف الإنسان ينظر أيخف ذلك الميزان أم يثقل ذلك الميزان به. عند تطير الكتب منشغل لا ينظر إلى غيره كيف يتلقف الكتاب، ولكن هو ينظر سيتلقف هذا الكتاب بيميني أم بشمالي أو من وراء ظهري. وكذلك عندما يضرب الصراط على متن جهنم، إذا وضع الصراط بين ظهري جهنم، يبقى على ذلك دعوة الرسل: اللهم سلم سلم، نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي. فيضرب الصراط بين ظهري جهنم، قال: فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي. ولا تكلم أحد يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لا ينجيك من ذلك الموقف إلا ما قدمت في حياتك الدنيا، ما وفقك الله تعالى إليه في دنياك من طاعات وقربات تدفع عنك ذلك الأمر. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، هذه وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم، ترى وجوه هؤلاء مضيئة مستنيرة ضاحكة مسرورة مستبشرة فرحة بما أعد الله لها من رحمته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. يوم هذا في هذا اليوم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة، أولئك هم الكفرة الفجرة، هذه وجوه أهل الجحيم، وجوه مسودة مظلمة، هؤلاء الذين كفروا بربهم وعصوا رسله. وأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فنتيجة ما قدم الإنسان في دنياه تظهر علامة ذلك على وجهه، إما تراه وجها مستبشرا ضاحقا مضيئا، وإما أن يكون الأخرى مسودا مظلما كالحا. وأما ربك بظلام للعبيد: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول: ما هي الرسالة المستفادة من هذه السورة؟ الرسالة الأولى مراقبة الله تعالى في السر والعلن، مراقبة من لا تخفى عليه خوافية في الأرض ولا في السماء. نراقب الرب سبحانه وتعالى فيما نتكلم به، نراقب الرب سبحانه وتعالى فيما نفعل، نراقب الرب سبحانه وتعالى في حركاتنا، في سكناتنا، حتى في خواطرنا التي ترد على قلوبنا، إن كان الناس لا يطلعون عليها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على ما في أنفسنا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. كذلك رسالة أخرى نتعلمها من خلال تلك الصورة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس معيار ميزان الناس هو الشرف والجاه والسلطان والمال، ولكن معيار الشرف هو ما في قلبه من إيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك يقول لنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. قال هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يبقى هذا يقدم الإيمان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.